وبين سبب نزول هذه الآية بما أورده عن قتادة وابن عباس رضي الله عنهما، ثم فسر قوله تعالى: تؤتي الملك من تشاء، وذكر فيه أربعة أقوال. القول الأول قال مجاهد وسعيد بن جبير يعني الملك النبوة، وقال الكلبي يعني محمدا وأصحابه، وتنزع الملك ممن تشاء أبي جهل وصناديد قريش، وقيل تؤتي الملك العرب وتنزع الملك من فارس والروم، والقول الثالث أو الرابع تؤتي، قال السدي تؤتي الملك آت الله الأنبياء الملك وأمر العباد بطاعتهم ونزعه من الجبارين وأمر العباد بخلافهم، والقول الأخير تؤتي الملك من تشاء آدم وولده وتنزع الملك ممن تشاء إبليس وجنوده. وهذه المعاني أو الأقوال التي ذكرها المصنف لا تعارض بينها، وهي من باب ضرب المثال، والآية شاملة لجميع هذا. ثم أيضا ذكر في قوله تعالى: وتعز من تشاء وتذل من تشاء، خمسة أقوال. قال عطاء: تعز المهاجرين والأنصار وتذل الفارس والروم، وقيل تعز محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتذل أبا جهل وأصحابه، والقول الثالث وقيل تعز من تشاء بالإيمان والهداية وتذل من تشاء بالضلال والكفر، والقول الرابع وقيل تعز من تشاء بالطاعة وتذل من تشاء بالفقر، والخامس قيل تعز من تشاء بالقناعة والرضا وتذل من تشاء بالحرص والطمع. وهذه الأقوال كذلك لا تعارض بينها، وهي من باب ضرب المثال ومما يدخل في معنى الآية. وقال في قوله: بيدك الخير، أي بيدك الخير والشر، والشر لا يجوز أن ينسب إلى الله. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: أما الشر فلا يضاف إلى الله تعالى لا وصفا ولا اسما ولا فعلا، لكنه يدخل في مفعولاته ويندرج في قضائه وقدره. انتهى كلامه رحمه الله. وقال ابن أبي العز الحنفي في قوله صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، أي فإنك لا تخلق شرا محضا، بل ما كان ما تخلقه ففيه حكمة هو باعتبارها خير، ولكن قد يكون منه شر لبعض الناس، فهذا شر جزئي إضافي. فأما شر كلي مطلق فالرب سبحانه وتعالى منزه عنه، وهذا هو الشر الذي ليس إليه، ولهذا لا يضاف الشر إليه، بل إما أن يدخل في عموم المخلوقات، ولهذا لا يضاف الشر إليه مفرد قط، بل إما أن يدخل في عموم المخلوقات قوله تعالى: الله خالق كل شيء، وإما أن يضاف إلى السبب قوله تعالى: من شر ما خلق، وإما أن يحذف فاعله قول الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال في قوله تعالى: سرابيل تقيكم الحر، أي الحر والبرد، هذا مما فيه حذف، كما قال الله تعالى: سرابيل تقيكم الحر، أي الحر والبرد، فاكتفى بذكر أحدهما عن ذكر الآخر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله تعالى: تولد الليل في النهار، أي تدخل الليل في النهار حتى يكون النهار 15 ساعة والليل 9 ساعات، وتولد النهار في الليل حتى يكون الليل 15 ساعة والنهار 9 ساعات. فما نقص من أحدهما زاد في الآخر. وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، قرأ أهل المدينة وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم الميت بتشديد الياء ها هنا، وفي الأنعام ويونس والروم، وفي الأعراف لبلد ميت، وفي فاطر إلى بلد ميت، زاد نافع أو من كان ميتا فأحييناه، ولحم أخيه ميتا، والأرض الميتة أحييناها فشددها، والآخرون يخففونها. وشدد يعقوب يخرج الحي من الميت ولحم أخيه ميتا. قال ابن مسعود وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة معنى الآية: يخرج الحيوان من النطفة وهي ميتة، ويخرج النطفة من الحيوان. وقال أكرمة: والكلبي يخرج الحي من الميت أي الفرخ من البيضة، ويخرج البيضة من الطير. وقال الحسن وعطاء: يخرج المؤمن من الكافر، ويخرج الكافر من المؤمن، فالمؤمن حي الفؤاد والكافر ميت الفؤاد. قال الله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه. وقال الزجاج: يخرج النبات الغض الطري من الحب اليابس، ويخرج الحب اليابس من النبات الحي النامي، وترزق من تشاء بغير حساب من غير تضييق ولا تقدير. أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنفي قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال: أخبرنا أبو جعفر عبد الله بن إسماعيل بن إبراهيم الهاشمي قال: أخبرنا محمد بن علي بن زيد الصائغ قال: أخبرنا محمد بن أبي الأزهر قال: أخبرنا الحارث بن عمير قال: أخبرنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فاتحة الكتاب وآية الكرسي والآيتين من آل عمران شهد الله إلى قوله: إن الدين عند الله الإسلام، وقل اللهم مالك الملك إلى قوله بغير حساب، معلقات ما بينهن وبين الله عز وجل حجاب. قلنا: يا رب تهبطنا إلى أرضك وإلى من يعصيك. قال الله عز وجل: بي حلفت لا يقرأكن أحد من عبادي دورك لصلاة إلا جعلت الجنة ثواب على ما كان منه، ولا أسكنته في حظيرة القدس، ولا نظرت إليه بعين المكنونة كل يوم 70 مرة، ولا قضيت له كل يوم 70 حاجة أدناها المغفرة، ولا أعذته من كل عدو وحاسد ونصرته منهم. رواه الحارث عن عمرو وهو ضعيف. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى: تولج الليل في النهار، أي تدخل الليل في النهار، وتولج النهار في الليل، أي تدخل الليل في النهار حتى يزيد أحدهما على الآخر. ثم بين القراءات الواردة في ميت، ففيه قراءتان: الميت والميت. ثم ذكر رحمه الله المواضع التي قرأت بالتخفيف أو بالتشديد، وذكر 4 أقوال في معنى إخراج الحي من الميت وإخراج الميت من الحي. القول الأول قال ابن مسعود وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة: معنى الآية يخرج الحيوان من النطفة وهي ميتة، ويخرج النطفة من الحيوان، فالحيوان يخرج من النطفة وهي ميتة، لكن بقدرة الله إذا تلقحت هذه النطفة في رحم الأنثى فإنه يخرج منها حيوانا سواء كان إنسان أو غيره من الحيوانات، ويخرج النطفة من هذا الحيوان. القول الثاني قال عكرمة: والكلبي الفرخ من البيضة، فالبيضة ميتة فيخرج منها الفرخ، ويخرج البيضة من الطير كذلك، الطير حي والبيضة ميت. والقول الثالث قال الحسن: يخرج المؤمن من الكافر، فهناك من يكون كافر ويكون من ذريته مؤمن، والعكس ويخرج الكافر من المؤمن، هناك من يكون مؤمن ويخرج من ذريته من هو كافر. والكفر نوع موت كما قال الله تعالى: فمن كان ميتا فأحييناه، فالكفر موت للقلب. والقول الرابع وقال الزجاج: يخرج النبات الغض الطري من الحب اليابس، ويخرج الحب اليابس من النبات. وهذه الأقوال التي ذكرها لا تعارض بينها، وهي من باب ضرب المثل على ما يخرج منه الحي من الميت. ثم ذكر حديثا في فضل هاتين الآية أو هذه الآية: قل اللهم مالك الملك، هو حديث علي بن أبي طالب

تعالى هذه الآية، وقال المقاتل نزلت في حاطب بن أبي بلتعة وغيره، وقال الكلبي عن ابن عباس نزلت في المنافقين عبد الله بن أبي كانوا يتولون اليهود. وهذه الأسباب المذكورة ليست صريحة، وهي من باب التفسير وضرب المثل أنه هذا مما حصل، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك أي موالاة الكفار في نقل الأخبار إليهم وإظهارهم عورة على المسلمين فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. ثم ذكر القراءة الأخرى في تقاه وهي تقية، وهما قراءتان متواترتان. ثم قال ومعنى الآية أن الله نهى المؤمنين عن موالاة الكفار ومداهنتهم ومباطنتهم إلا أن يكون الكفار غالبين ظاهرين، أو يكون المؤمن في قوم كفار يخافهم فيداريهم باللسان وقلبه مطمئن بالإيمان دفعا عن نفسه إلى آخر ما ذكر. هذا القول الأول في مسألة التقية. والقول الثاني أنه لا تقية اليوم في الإسلام، قال وأنكر قومه التقية اليوم، قال معاذ بن جبل كان التقية في بدو الإسلام قبل استحكام الدين وقوة المسلمين، أما اليوم قد أعز الله الإسلام فليس ينبغي لأهل الإسلام أن يتقوا من عدوهم إلى آخر ما ذكر. ولعل الراجح والقول الأول أن التقية وإن كان الإسلام عزيزا في بعض الأماكن إلا أنه قد يقع على بعض المسلمين شيء من كالذين يكونون في بلاد الكفر شيء من الظلم، أو يحتاجون إلى شيء من التقية ليدفعوا عن أنفسهم الشر أو القتل أو الأذى. فالقول الأول هو الراجح في معنى هذه الآية. ثم قال قل إن تخفوا ما في قوله تعالى قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه، أي تخفوا ما في صدوركم من مودة الكفار أو تبدوه، قال فإن الله أو تبدوه يعلمه الله. قال الكلبي إن تسروا ما في قلوبكم من رسول الله من التكذيب أو تظهروه بحربه وقتاله يعلم الله. هذا من باب ضرب المثل، سواء كان مودة الكفار أو أسروا ما في قلوبهم من تكذيب رسول الله وغير ذلك، هذا من باب ضرب المثل، وإلا فالله يعلم كل ما في القلوب من خير وشر يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، أي لا يخفى على الله خافية سبحانه وتعالى، والله على كل شيء قدير. وفي هذه الآية موعظة لكل مسلم عليه بطهارة قلبه، وأن الله مطلع على هذا القلب، وإن كان الواحد منا قد يخفي ما في قلبه عن الناس، ما في قلبه من شهوات أو شبهات أو حسد أو حقد أو أمراض أو غير ذلك، قد يخفيها الواحد منا عن الناس لكنها لا تخفى على الله، والله ينظر إلى قلوب العباد كما في صحيح مسلم ينظر إلى قلوبكم. فعلى المرء أن يطهر هذا القلب، وبقدر ما في القلب من الطهارة والإخلاص والخوف من الله بقدر ما يوفق المرء ويفتح عليه من خير الدنيا والآخرة. نعم. سأل الله إليكم. قال رحمه الله قوله تعالى يوم تجد كل نفس نصب يوما بنزع حرف الصفة أي في يومي، وقيل بإضمار فعلا أي اذكروا واتقوا، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا لم يبخس منه شيء، كما قال الله تعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا وما عملت من سوء، جعله بعضهم خبرا في موضع النصب أي تجد محضرا ما عملت من الخير والشر فتسر بما عملت من الخير، وجعله بعضهم خبرا مستأنفا. دليل هذا التأويل قراءة ابن مسعود رضي الله عنهما وما عملت من سوء ودت لو أن بينها وبينه أبدا بعيدا، قوله تعالى تود لو أن بينها أي بين النفس وبينه يعني وبين السوء أمدا بعيدا، قال السدي ومكانا بعيدا، وقال مقاتل كما بين المشرق والمغرب والأمد الأجل والغاية التي ينتهي إليها، وقال الحسن يسر أحدهم ألا يلقى عمله أبدا، وقيل يود أنه لم يعمل، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني

ثم ذكر في قوله تعالى: فلما وضعتها أي ولدتها جارية قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، هذه القراءة الأولى. والقراءة الثانية: والله أعلم بما وضعت. وهما قراءتان، أي قول تعالى وضعت ووضعت، قراءتان متواترتان. وليس الذكر كالأنثى أي في خدمة الكنيسة لضعف الأنثى وتعرضها للحيض والنفاس. وإني سميتها مريم، قال مريم بلغتهم العابدة والخادمة، وكانت مريم من أجمل النساء في وقتها. ثم قال في قوله تعالى: وإني أعيدها أمنعها وأجيرها بك وذريتها أي أولادها من الشيطان الرجيم. ثم ذكر حديثين وهما كالتفسير لهذه الآية لقوله تعالى: وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. الحديث الأول حديث أبي هريرة: ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد، إلى آخر الحديث رواه البخاري. والحديث الثاني كذلك حديث أبي هريرة عند البخاري: كل ابن آدم يطعن الشيطان في جنبه بإصبعه حين يولد غير عيسى بن مريم، إلى آخر الحديث. الحديث الأول لما أورده أبو هريرة رضي الله عنه، قرأ الآية تصديقا لهذا الحديث: وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. نعم. السلام الله عليكم. قال رحمه الله: قوله فتقبلها ربها بقبول حسن، أي تقبل الله مريم من حنة مكان المحرر، وتقبل بمعنى قبل وراضي، والقبول مصدر قبل يقبل قبولا مثل الولوع والوزوع. ولم يأتي غير هذه الثلاثة. وقيل معنى التقبل التكفل في التربية والقيام بشأنها. وأنبتها نباتا حسنا معناه أنبتها فنبتت نباتا حسنا، وقيل هذا مصدر على غير اللفظ. وكذلك قوله فتقبل ربها بقبول حسن ومثله شائع كقولك تكلمت كلاما. وقال جويبر عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: فتقبل ربها بقبول حسن يعني سلك بها طريق السعداء، وأنبتها نباتا حسنا يعني سوى خلقها من غير زيادة ولا نقصان، فكانت تنبت في اليوم ما ينبت المولود في العام. وكفل زكريا قال أهل الأخبار: أخذت حنة مريم حين ولدتها فلفتها في خرقة وحملتها إلى المسجد فوضعتها عند الأحبار أبناء هارون، وهم يومئذ يلون من بيت المقدس ما يلي الحجبة من الكعبة، فقالت لهم: دونكم هذه النذيرة. فتنافس فيها الأحبار لأنها كانت بنت إمامهم وصاحب قربانهم، فقال لهم زكريا: أنا حقكم بها، عندي خالتها. فقالت له الأحبار: لا نفعل ذلك، فإنها لو تركت لحق الناس بها لتركت لأمها التي ولدتها، لكننا نقترع عليها فتكون عند من خرج سامه. فانطلقوا وكان 29 رجلا إلى نهر جار قال السدي هو نهر الأردن، فألقوا أقلامه في الماء على أن من ثبت قلمه في الماء فصعد فهو أولى بها. وقيل كان على كل قلم اسم واحد منهم. وقيل كانوا يكتبون التوراة فألقوا أقلامهم التي كانت بأيديهم في الماء فارتز قلم زكريا فارتفع فوق الماء وانحدرت أقلامهم ورسبت في النار، قاله محمد بن إسحاق وجماعة. وقيل جرى قلم زكريا مصعدا إلى أعلى الماء وجرت أقلامهم بجري الماء. وقال السدي وجماعة: بل ثبت قلم زكريا وقام فوق الماء كأنه في طين وجرت أقلامهم مع جرية الماء فذهب بها الماء فساهمهم وقرعهم زكريا. وكان زكريا رأس الأحبار ونبيهم، فذلك قوله تعالى: وكفلها زكريا. قرأ حمزة والكسائي وعاصم بتشديد الفاء فيكون زكريا في محل النصب، أي ضمنها الله زكريا وضمها إليه بالقرعة. وقال الآخرون بالتخفيف فيكون زكريا في محل رفع، أي ضمها زكريا إلى نفسه وقام بأمرها، وهو زكريا بن آذن بن مسلم بن صدوق من أولاد سليمان بن داود عليهم السلام. وقال حمزة والكسائي وحفص عن عاصم: زكريا مقصورا والآخرون يمدونه. فلما ضم زكريا مريم إلى نفسه بنى لها بيتا واسترضع لها. وقال محمد بن إسحاق: ضمها إلى خالتها أم يحيى حتى إذا شبت وبلغت مبلغ النساء بنى لها محرابا في المسجد وجعل بابه في وسطها لا يرقى إليها إلا بالسلم مثل باب الكعبة لا يصعد إليها غيره، وكان يأتيها بطعامها وشرابها ودهنها كل يوم كلما دخل عليها زكريا المحراب، وأراد بالمحراب الغرفة والمحراب وأشرف المجالس ومقدمها وكذلك هو من المسجد، ويقال للمسجد أيضا محراب. قال المبرد لا يكون المحراب إلا أن يرتقي إليه بدرج إلا يرتقى إليه بدرجة. وقال الربيع بن أنس كان زكريا إذا خرج يغلق عليها سبعة أبواب، فإذا دخل عليها غرفتها وجد عندها رزقا، أي فاكهة في غير حينها، فاكهة الصيف والشتاء وفاكهة الشتاء والصيف. قال يا مريم أن لك هذا؟ قال أبو عبيدة معناه من أين لك هذا، وأنكر بعضهم عليه وقال معناه من أي جهة لك هذا، لأن أن للسؤال عن الجهة وأين للسؤال عن المكان. قالت هو من عند الله أي من قطف الجنة. قال الحسن حين ولدت مريم لم تلقم ثديا قط، كان يأتيها رزقها من الجنة، فيقول لها زكريا أن لك هذا. قال ومن عند الله، تكلمت وهي صغيرة، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وقال محمد بن إسحاق ثم أصابت بني إسرائيل أزمة وهي على ذلك من حالها حتى ضعف زكريا عن حملها، خرج على بني إسرائيل فقال يا بني إسرائيل تعلمون والله لقد كبرت سني وضعفت عن حمل مريم بنت عمران، فأيكم يكفلها بعدي؟ قالوا والله لقد جاهدنا وأصابنا من السنة ما ترى، فتدافعوا بينهم ثم لم يجدوا من حملها بدا، فتقارعوا عليها بالأقلام، فخرج السهم على رجل النجار من بني إسرائيل قال له يوسف بن يعقوب، وكان ابن عم مريم، فحملها فعرفت ما فعرفت مريم في وجهه شدة مؤنة ذلك عليه، وقالت له يا يوسف أحسن بالله الظن فإن الله سيرزقنا، فجعل يوسف يرزق بمكانها منه، فيأتيها كل يوم من كسبه بما يصلحها، فإذا ادخلوا عليها في الكنيسة أنماه الله، فيدخل عليها زكريا فيرى عندها فضلا من الرزق ليس بقدر ما يأتي به يوسف، فيقول يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قال أهل الأخبار فلما رأى ذلك زكريا قال إن الذي قدر على أن يأتي مريم بالفاكهة بغير حينها من غير سبب لقادر على أن يصلح زوجتي ويهب لي ولدا في غير حيني على الكبر، فطمع في الولد، وذلك أن أهل بيتي كانوا قد انقرضوا، وكان زكريا قد شاخ وآيس من الولد. قال الله تعالى هنالك عند ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، قال يعني سوى خلقها من غير زيادة ولا نقصان، فكانت تنبت في اليوم ما ينبت المولود في العام. هذا قوله فكانت تنبت باليوم ما ينبت المولود في العام هذا من الإسرائيليات والله أعلم بصحته، لكن المعنى الأول الذي ذكره معنى واضح وهو قوله فأنبتها نباتا حسنا أي سوى خلقها من غير زيادة ولا نقصان وكفلها زكريا، وذكر في قوله تعالى كفلها القراءة الأخرى كفلها بالتشديد كفلها الله زكريا، والقراءة الأخرى بالتخفيف كفلها زكريا، فيكون زكريا هو الكافل ويكون هو الفاعل. ثم ذكر قراءة في زكريا بإثبات الهمس وحذف الهمس زكريا أو زكريا، وهذه القراءات متواترة، كلما دخل عليها زكريا المحراب قال المحراب أشرف المجالس ومقدمها، وهذا تعريف جامع للمحراب أنه أشرف المجالس ومقدمها. قال وجد عند في قوله تعالى وجد عندها رزقا، قال فاكهة في غير حينها، فيجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. قال يا مريم أنى لك هذا أي من أين لك هذا؟ قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ثم قال أهل الأخبار فلما رأى ذلك زكريا قال إن الذي قدر على أن يأتي مريم بالفاكهة في غير حينها من غير سبب لقادر على أن يصبح زوجتي ويهب لي ولدا في غير حينه على الكبر، فطمع في الولد فدعا ربه كما سيأتي في بقية الآية. نعم. سأل الله إليكم. قال رحمه الله قال الله تعالى هنالك أي عند ذلك دعا زكريا ربه فدخل المحراب وأغلق الباب وناجى ربه، قال ربي يا ربي هب لي أعطني من لدنك أي من عندك ذرية طيبة أي ولدا مباركا تقيا صالحا رضيا. والذرية تكون واحدا وجمعا ذكرا وأنثى، وهو هنا واحد بدليل قوله عز وجل فهب لي من لدنك وليا، وإنما قال طيبة لتأنيث لفظ الذرية إنك سميع الدعاء أي سامعه وقيل مجيبه، كقوله تعالى إني آمنت بربكم فاسمعون أي فأجيبوني. فنادته الملائكة وقرأ حمزة والكسائي فناداه بالياء والآخرون بالتاء، فمن قرأ بالتاء فلتأنيث لفظ الملائكة وللجمع، مع أن الذكور إذا تقدم فعلهم وهم جماعة كان التأنيث فيها أحسن، كقوله تعالى قالت الأعراب عن إبراهيم أنه قال كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما يذكر الملائكة في القرآن. قال أبو عبيدة إنما نرى عبد الله اختار ذلك خلافا للمشركين في قولهم الملائكة بنات الله تعالى. وروى الشعبي وأن ابن مسعود رضي الله عنه قال إذا اختلفتم في التاء والياء فاجعلوها ياء وذكروا القرآن. وراد بالملائكة ها هنا جبريل عليه السلام وحده، فقوله تعالى في سورة النحل ينزل الملائكة يعني جبريل بالروح بالوحي، ويجوز في العربية يخبر عن الواحد بلفظ الجمع، فقولهم سمعت هذا الخبر من الناس وإنما سمع من واحد، نظير قوله تعالى الذين قال لهم الناس يعني نعيم بن مسعود إن الناس يعني أبا سفيان بن حرب. وقال المفضل بن سلمة إذا كان القائل رئيسا يجوز الإخبار عنه في الجمع الاجتماع أصحابه معه، وكان جبريل عليه السلام رئيس الملائكة وقلما يبعث إلا ومعه جمع فجرى على ذلك. ثم ذكر قوله تعالى ثم ذكر المفسر تفسير قوله تعالى هنالك أي عند ذلك، وهو أن لما رأى زكريا أن الله يرزق مريم رزقا بغير حساب دعا زكريا ربه، وهذا فيه فائدة عظيمة أن المرء أو المسلم عليه أن يتوكل على الله وأن يحسن الظن بالله وأن يبذل السبب، فإذا بذل السبب لا يقول كيف يأتي الرزق أو من أين يأتي الرزق، قد يسوق الله إليه رزق ليس له على حسبان ولم يخطر له على بال، لكن عليه أن يبذل السبب الشرعي المطلوب منه. وأما كيف يأتي الرزق ومن أين يأتي الرزق وما قدر هذا الرزق وهل سيبقى أو سيزول، هذا عند الله ليس لك أيها المرء، لكن عليك أن تبذل السبب. أما أن تجلس وتتكل على الناس أو تجلس كسلانا فإن هذا ليس من مما أمر به الشرع، بل الشرع أمر أن يبذل المرء السبب ويتوكل على الله. والناس في هذا على ثلاثة أقسام، منهم من يعتمد على السبب وهذا عنده نقص في التوحيد، ومنهم من لا يبذل السبب وهذا فيه كسل أو خلل في العقل، والقسم الثالث وهم أهل الإيمان وهم الذين يبذلون الأسباب ويتوكلون على الله ويعلمون أن هذه الأسباب إنما هي أسباب تبذل، وأن الرازق الذي بيده الفضل والرزق والذي يسوق الرزق للمرء من حيث لا يحتسبه هو الله، لكن عليهم أن يبذلوا الأسباب الشرعية لا الأسباب المحرمة التي ربما بذلها بعض الناس لينال بها رزقا. قال هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك أي أعطني من لدنك أي من عندك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فناداه فنادته الملائكة، هذه القراءة، القراءة الثانية قراءة حمزة والكسائي لكن بالإمالة لأنهما يملان الألف، فناديه الملائكة، والقراءتان متواترتان. قال فمن قرأ بالتاء فللتأنيث لفظ الملائكة فنادته، وهذا مؤنث مجازي تأنيث اللفظ، ومن قرأ بالتذكير فناداه قال للجمع، مع أن الذكور إذا تقدم فعلهم وهم جمع كان كالتأنيث كان التأنيث فيها أحسن. قال كان ابن مسعود ذكر فائدة نفيسة عن مسعود يذكر الملائكة في القرآن، وهما قراءتان متواترتان. قال أبو عبيدة إنما نرى عبد الله اختار ذلك خلافا للمشركين في قول من الملائكة بنات الله، وهذا من افترائهم، فالملائكة ليس بنات الله.

وسعيد بن جبير وقتادة رضي الله عنهم وعطاء والحسن الذي لا يأتي مساء ولا يقربون. وعلى هذا القول فعول بمعنى فاعل، يعني أنه يحصر نفسه عن الشهوات. وقيل والفقير الذي لا مال له، فيكون الحصر بمعنى المحصور يعني الممنوع من النساء. قال سعيد بن المسيب كان له مثل هدبة الثوب وقد تزوج مع ذلك ليكون أغض لبصره. وفيه قول آخر أن الحصور هو الممتنع من الوطء مع القدرة عليه. واختار قوم هذا القول لوجهين، أحدهما لأن الكلام خرج مخرج الثناء وهذا أقرب لاستحقاق الثناء، والثاني أنه أبعد من إلحاق الآفة بالأنبياء. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى وهو قائم يصلي في المحراب، وذكر في قوله تعالى أن الله يبشرك، قال قرى بن عامر وحمزة إن الله على الاستئناف، والقراءتان متواترتان، وكذلك في يبشرك ويبشرك وهما قراءتان متواترتان بيحيى. قال واختلفوا في أنه لما سمي يحيى، قال ابن عباس لأن الله أحيا به عقر أمي، هذا التوجيه الأول. وقال قتادة لأن الله تعالى أحيا قلبه بالإيمان. والقول الثالث قيل لأن الله أحياه بالطاعة حتى لم يعصي ولم يهم بمعصية. وهذه المعاني لا تعارض بينها. ثم قال مصدقا في قوله تعالى مصدقا بكلمة من الله، أي هو عيسى عليه السلام. قال ولماذا سمي عيسى كلمة الله؟ ذكر أربع توجيهات. التوجيه الأول لأن الله تعالى قال له كن من غير أب فكان، فوقع عليه اسم الكلمة لأنه كان بها. والتوجيه الثاني وقيل سمي كلمة الله لأنه يهتدى به كما يهتدى بكلام الله. والتوجيه الثالث قيل هي بشارة الله تعالى مريم بعيسى بكلامه على لسان جبريل. والتوجيه الرابع قيل لأن الله تعالى أخبر الأنبياء بكلامه في كتبه. وقوله تعالى سيدا ذكر في معنى السيد 12 قولا، وأولها قوله قال هو الرئيس الذي يتبع انتهى إليه إلى آخر هذه الأقوال. وقيل السخي، وهذه والراجح أن السيد شامل لهذه المعاني، لفظ السيد شامل لهذه المعاني، وكلما اتصف بمزيد من هذه الصفات كلما كانت سيادته أكمل. قد يكون السيد حسن الخلق ومطاعا ورئيسا، وقد يكون مع هذا بخيل. هذا سيد لكن ليس بأكمل من الكريم، فالكريم أكمل منه. وإذا أضيف إلى الكرم العلم فهذا كان زيادة في سيادته، وإذا أضيف إلى العلم العبادة، وإذا أضيف إلى ذلك أنه سليم القلب ولا يحسد، كل ما ازدادت هذه الصفات فإنها يكمل بها السؤدد ويكون أكمل من غيره مما ينقص عنه هذه الصفات. والمراد بهذا الكمال اللائق بالبشر. ثم قال في قوله تعالى وحصورا، بين معنى الحصور. الراجح في معنى قال ابن مسعود الذي لا يأتي النساء ولا يقربهن. والقول الثاني قال العنين، قال سعيد بن المسيب هو العنين الذي لا ماء له. والقول الراجح القول الثالث، قال وفيه قول أن الحصور هو الممتنع من الوطء مع القدرة عليه، وهذا هو الراجح، يمتنع من الوطء مع القدرة عليه. واختار قوم هذا القول لوجهين. الوجه الأول لأن الكلام خرج مخرج الثناء، أما العنين والعاجز عن الوطء لا يمدح بهذا لأنه عاجز، وإنما يمدح الإنسان إذا كان قادرا فحبس نفسه عن هذا الأمر. والثاني أنه أبعد من إلحاق الآفة بالأنبياء، فإذا كان أي شخص لا يرضى أن يكون عنين فكيف يوصف؟ واحد من الأنبياء من أولي العزم بأنه عنين لا قدرة له على إتيان النساء، فتبين أن الراجح في معنى الحصور هو الذي منع نفسه من الوطء مع القدرة عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله تعالى: قال ربي أي يا سيدي، قال لجبريل عليه السلام: هذا قول للكلبي وجماعة. وقيل قاله لله عز وجل: أن يكون، من أين يكون لي غلام أي ابن وقد بلغني الكبر. هذا من المقلوب، أي وقد بلغت الكبر وشخت، كما يقال بلغني الجهد أي أنا في الجهد، وقيل معنى وقد نالني الكبر وأدركني وأضعفني. قال الكلبي: كان زكريا يوم بشر بالولد ابن 92 سنة، وقيل ابن 99 سنة. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان ابن 120 سنة، وكانت امرأته بنت 98 سنة. وذلك قوله تعالى: امرأتي عاقر أي عقيم لا تلد، يقال رجل عاقر امرأة عاقر. وقد عاقر بضم القاف يعقر عقرا وعقارة وعقارة. قال: كذلك يفعل الله ما يشاء. فإن قيل لما قال زكريا بعدما وعده الله تعالى أن يكون لي غلام، أكان شاكا في وعد الله وفي قدرته، قيل إن زكريا لما سمع نداء الملائكة جاءه الشيطان فقال: يا زكريا، إن الصوت الذي سمعت ليس هو من الله، إنما هو من الشيطان، ولو كان من الله لأوحى إليك كما يوحي إليك في سائر الأمور. فقال: ذلك دفع للوسوسة. قال: وكلمة سدي وجواب آخر، وهو أنه لم يشك في وعد الله، إنما شك في كيفيته، أي كيف ذلك. قوله تعالى: قال ربي اجعل لي آية أي علامة أعلم بها وقت حمل امرأتي فأزيد في العبادة شكرا لك. قال: آيتك لا تكلم الناس، تكف عن كلامي 3 أيام، وتقبل بكليتك على عبادتي. لأنه حبس لسانه عن الكلام، ولكنه نهي عن الكلام، وهو صحيح سوي كما قال في سورة مريم: ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. يدل عليه قوله تعالى: سبع بالعشي والإبكار، فأمره بذكر ونهاه عن كلام الناس. وقال أكثر المفسرين: عقل لسانه عن الكلام مع الناس 3 أيام. وقال قتادة: أمسك لسانه عن الكلام عقوبة له لسؤال الله بعد مشافاة الملائكة إياه، فلم يقدر على الكلام 3 أيام. وقوله إلا رمزا أي إشارة، والإشارة قد تكون باللسان وبالعين وباليد، وكانت إشارته بالإصبع المسبحة. فقال الفراء: قد يكون الرمز باللسان من غير أن يبين، وهو صوت خفي وأشباه لا أشبه الهمس. وقال عطاء: أراد به صوم 3 أيام، لأنهم كانوا إذا صاموا لم يتكلموا إلا رمزا. واذكر ربك وسبح بالعشي والإبكار. قيل المراد بالتسبيح الصلاة والعشي وما بين زوال الشمس إلى غروب الشمس، ومنه سمي صلاة الظهر والعصر صلاتي العشي، والإبكار ما بين صلاة الفجر إلى الضحى. ثم ذكر المفسر تفسير قوله تعالى: قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر. قال: هذا من المقلوب، أي وقد بلغت الكبر، كما يقال بلغني الجهد، أي أنا في الجهد. وقال في قوله تعالى، ثم ذكر أقوال في كم بلغ، والله أعلم، لكنه كان كبيرا. هل في بلغ من العمر 120 أو أقل أو أكثر؟ الله أعلم، لا يوجد دليل على أي هذه الأقوال، وهذه من الإسرائيليات، والله أعلم بصحتها. لكن المقطوع به أنه بلغ سن لا يولد بمثله فيه. قال: وامرأتي عاقر أي عقيم لا تلد. فعاقر من الصفات التي يتصف بها، يستوي فيها الرجال والنساء، فيقال رجل عاقر وامرأة عاقر. ثم أورد إشكالا، قال: فإن قيل لما قال زكريا بعدما وعده الله أن يكون لي غلام، أكان شاكا في وعد الله؟ وجاوب عنه بجوابين. الجواب الأول أن زكريا لم يكن شاكا، لكنه لما سمع نداء الملائكة جاءه الشيطان فوسوس له، وقال: إن الصوت الذي سمعته ليس من الملائكة، وإنما هو من الشيطان، ولو كان من الله لأوحاه إليك كما يوحي إليه سائر الشر. فقال هذا القول دفعا للوسوسة. والجواب الآخر ولعله هو الأوجه أنه لم يشك في وعد الله، وإنما شك في كيفية ذلك، أي كيف يكون ذلك مع الكبر، مع أنه يقطع أن الله قادر على ذلك، لكن كيف يكون مع الكبر. فأصلح الله له زوجه فحملت وأنجبت يحيى. قال ربي اجعل لي آية، أي علامة أعلم بها وقت حمل امرأتي. قال آيتك ألا تكلم الناس، قال أي تكف عن الكلام أو تكف عن الكلام 3 أيام، وتقبل بكليتك على عبادتي. قال لا أنه حبس لسانه عن الكلام، ولكن نهي عن الكلام وهو صحيح، ولعل هذا هو الأرجح أنه نهي عن الكلام وهو صحيح. أما قول قتادة أمسك لسانه عن الكلام عقوبة له لسؤاله الآية بعد مشافة الملائكة فهذا فيه نظر، بل القول الأول الذي أورد المصنف هو الأقرب، أنه حبس لسانه عن الكلام وهو صحيح سوي استجابة لأمر ربه. ثم قال عطاء أراد به صوم 3 أيام، لأنهم كانوا إذا صاموا لم يتكلموا إلا رمزا، وهذا إن ثبت يكون موافق للقول الأول. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي، بين معنى العشي أنه ما بين زوال الشمس إلى غروب الشمس، والإبكار ما بين صلاة الفجر إلى الضحى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله تعالى وإذ قالت الملائكة، يعني جبريل، يا مريم إن الله اصطفاك اختارك وطهرك، قيل من مسيس الرجال وقيل من الحيض والنفاس، قال سدي كانت مريم لا تحيض، وقيل من الذنوب، واصطفاك على نساء العالمين، قيل على عالم زمانها، وقيل على جميع نساء العالمين في أنها أوليت بلا أب ولم يكن ذلك لأحد من النساء، وقيل بالتحرير في المسير ولم تحرر أنثى. أخبرنا عبد الواحد المليحي، وقال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، وقال أخبرنا محمد بن يوسف، وقال أخبرنا محمد بن إسماعيل، قال أخبرنا أحمد بن رجاء، قال أخبرنا النضر عن هشام، قال أخبرنا أبي، قال سمعت عبد الله بن جعفر، قال سمعت علي رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير نسائها مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة رضي الله عنهما. رواه وكيع وأبو معاوية عن هشام بن عروة، وأشار وكيع إلى السماء والأرض. أخبرنا عبد الواحد المليحي، وقال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، وقال أخبرنا محمد بن يوسف، قال أخبرنا محمد بن إسماعيل، قال أخبرنا آدم، قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي موسى الأشعري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنت بنت عمران وآسية امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. أخبرنا أبو سعيد عبد الله بن أحمد الطائري، وقال أخبرنا جدي عبد الرحمن بن عبد الصمد البزار، قال أخبرنا محمد بن زكريا العذافري، وقال أخبرنا إسحاق الديري، وقال أخبرنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم وآسية امرأة فرعون. قوله تعالى يا مريم اقنتي لربك، قالت لها الملائكة شفاها، قالت لها الملائكة شفاها أي أطيع ربك. وقال مجاهد أطيع القيام في الصلاة لربك والقنوت الطاعة، وقيل القنوت طول القيام. قال العزاعي لما قالت لها الملائكة ذلك قامت في الصلاة حتى ورمت قدماها وسالت دما وقيحا وسجود وركعه، قيل إنما قدم السجود على الركوع لأنه كان كذلك في شريعتهم، وقيل بل كان الركوع قبل السجود في الشرائع كلها وليس الواو للترتيب بل للجمع. ويجوز أن يقول الرجل رأيت زيدا وعمرا وإن كان قد رأى عمرا قبل زيد مع الراكعين ولم يقل مع الراكعات ليكون عما وأشمل، فإنه يدخل فيه الرجال والنساء، وقيل معناه مع المصلين في الجماعة. قوله تعالى ذلك من أنباء الغيب نوحي إليك، يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم ذلك الذي ذكرته من حديث زكريا ويحيى ومريم وعيسى من أنباء الغيب، أي من أخبار الغيب نوحي إليك. رد الكناية إلى ذلك فلذلك ذكره. وما كنت يا محمد لديهم ذي القناق الأمام سيما في المال الاقتراع، أيهم يكفل مريم يحضنها ويربيها، وما كنت لديهم إذ يختصمون في كفالتها. قوله ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى إذ قالت الملائكة، والمراد به قال يعني جبريل، يا مريم إن الله اصطفاك أي اختارك وطهرك. وهذه الطهارة قيل من مسيس الرجال وقيل من الحيض والنفاس. قال السدي كانت مريم لا تحيض، وقيل من الذنوب. أما المعنى الأول فهذا مجزوم به فإنه لم يمسها رجل، وأما الحيض والنفاس فالله أعلم به، إذا ثبت ما ورد فتكون قد طهرت من ذلك، وقيل من الذنوب. ثم قال في قوله تعالى واصطفاك على نساء العالمين، قيل عالم زمانها وقيل على جميع نساء العالمين، في أنها ولدت بلا أب ولم يكن ذلك لأحد من النساء. ثم أورد المصنف رحمه الله ثلاثة أحاديث فيها بيان فضل مريم مع بعض النساء. الأول حديث علي، والشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة، رواه البخاري. الحديث الثاني حديث أبي موسى الأشعري، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسيا إلى آخر الحديث، أخرجه البخاري ومسلم. والحديث الثالث حديث أنس رضي الله عنه حسبك من نساء العالمين، ثم ذكر منهن مريم بنت عمران، وأخرجه الترمذي وغيره. ثم قال في قوله تعالى يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. قال القنوت طول القيام، واسجدي واركعي. ثم أورد أشكالا لماذا قدم السجود على الركوع، وذكر لذلك أو وجه هذا بتوجيهين. التوجيه الأول قال لأنه كان كذلك في شريعتهم، أي أن في شريعة مريم في شريعة بني إسرائيل في ذلك الوقت السجود مقدم على الركوع، هذا التوجيه الأول. والتوجيه الثاني وقيل بل كان الركوع قبل السجود في الشرائع كلها، وليست هذه الواو للترتيب بل هذه الواو لمطلق الجمع، وهذا معروف في اللغة. وقال في قوله تعالى مع الراكعين أي مع الراكعات، ولم يقل مع الراكعات ليكون أعم وأشمل، فإنه يدخل فيه الرجال والنساء. وقيل معناه مع المصلين جماعة. ثم قال في قوله تعالى ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، أي من أخبار الغيب. وما كنت لديهم أي يا محمد نبي الله صلى الله عليه وسلم إذ يلقون أقلامهم سهامهم في الماء الاقتراع، أيهم يكفل مريم، كما ذكر سبق بيان هذا في الآيات السابقة وأورد قصة ذلك. وما أيهم يكفل مريم أن يحضنها ويربيها، وما كنت لديهم إذ يختصمون أي في كفالة مريم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله تعالى إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسم المسيح عيسى بن مريم. إنما قال اسمه رد الكناية إلى عيسى، واختلفوا في أنه لما سمي مسيحا، منهم من قال هو فاعل بمعنى المفعول يعني أنه مسح من الأقدار وطهر من الذنوب، وقيل لأنه مسح بالبركة، وقيل لأنه خرج من بطن أمه ممسوحا بالدهن، وقيل مسعه جبريل بجناحه حتى لم يكن لشيطان عليه سبيل، وقيل لأنه كان مسيح القدم إلى أخمص له، وسمي الدجال مسيحا لأنه كان ممسوح أحد العينين. وقال بعضهم هو فعيل بمعنى الفاعل مثل علي من وعالم. قال ابن عباس رضي الله عنه من سمي مسيحا لأنه ما مسح ذا عاهة إلا برا، وقيل سمي بذلك لأنه كان يسيح في الأرض ولا يقيم في مكان، وعلى هذا القول تكون الميم فيه زائدة. وقال إبراهيم النخعي المسيح الصديق، ويكون المسيح بمعنى الكذاب، وبيسمي الدجال والحرف من الأضداد. وقال إبراهيم النخعي وقال أحسن الله إليكم، وقال إبراهيم النخعي المسيح الصديق، ويكون المسيح بمعنى الكذاب، وبه سمي الدجال والحرف من الأضداد، وجيها أي شريفا رفيعا ذا جاه وقدر في الدنيا والآخرة، ومن المقربين عند الله، ويكلم الناس في المهد صغيرا قبل أوان الكلام، كما ذكره في سورة مريم. قال إني عبد الله آتاني الكتاب. وحكي عن مجاهد أنه قال: قالت مريم: كنت إذا خلوت أنا وعيسى حدثني وحدثته، فإذا شغلني عنه إنسان سبح في بطني وأنا أسمع قوله وكهلا. قال مقاتل: يعني إذا اجتمع قبل أن يرفع إلى السماء. وقال الحسين بن الفضل: وكهلا بعد نزوله من السماء. وقيل أخبرها أنه يبقى حتى يكتهل، وكلامه بعد الكهولة إخباره عن الأشياء المعجزة. وقيل: وكهلا النبي بشر بنبوة عيسى عليه السلام، وكلامه في المهد معجزة، وفي الكهولة دعوة. وقال مجاهد: وكهلا أي حليما. والعرب تمدح الكهولة لأن حالة الوصاف احتناك السن واستحكام العقل وجودة الرأي والتجربة، ومن الصالحين أي هو من العباد الصالحين. قالت: ربي يا سيدي. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح إلى آخر الآية. فذكر لماذا سمي المسيح مسيحا، ذكر في هذا ثمان توجيهات، والله أعلم بأيها الأصح. إلى أنه مسح من الأقدار، وقيل أنه مسح بالبركة، وقيل إلى آخر ما ذكر من هذه الأقوال. وقال في قوله تعالى: وجيها أي شريفا رفيعا ذا جاه وقدر في الدنيا وفي الآخرة عند الله من المقربين، ويكلم الناس في المهدي أي صغيرا، وهذا هو الآية. وأما تكليم الناس في حال الكهولة قال: وكهلا. ثم ذكر أقوال العلماء لماذا وهو كهل. أما ما أورده قبل ذلك الوحكي عن مجاهد: قالت مريم: كنت إذا خلوت أنا وعيسى حدثني وحدثته، فإذا شغلني عنه إنسان سبح في بطني. هذا من الإسرائيليات، والله أعلم بصحتها. ثم ذكر في قوله تعالى: وكهلا، قول المقاتل، ثم قول الحسين بن فضل: كهلا أي بعد نزوله. المراد به كهلا كبيرا، لكن لماذا أخبر الله عن ذلك؟ لماذا أخبر أنه يكلم الناس في حال الكهولة؟ لأن هذا شيء لا ينفرد به عيسى، كل الناس يتكلمون في حال الكهولة. قال أبو جعفر الطبري: وإنما أخبر الله عز وجل بذلك من أن المسيح يكلم الناس ووكل، وأنه كذلك كان، وإن كان الغالب من أمر الناس أنهم يتكلمون كهولا وشيوخا احتجاجا به على القائلين فيه من أهل الكفر بالله من النصارى الباطل، وأنه كان منذ أنشأه الله مولودا طفلا ثم كهلا يتقلب في الأحداث ويتغير بمرور الأزمنة عليه والأيام من صغر إلى كبر ومن حال إلى حال، وأنه لو كان كما قال الملحدون فيه كان ذلك غير جائز عليه. انتهى كلامه، أي يقصد بقول أهل الحد أنه الرب أو ابن الله وغير ذلك مما قالوا من مقالة باطلة. فهو الطبري رحمه الله يقول: ذكر الله هذا أنه يكلم الناس صغيرا وكهلا، كونه يكلم الناس صغير هذا واضح فيه الآية على صدقه، لأن الصغار أو المواليد لا يكلمون إلا بمعجزة من الله. لكن لماذا يذكر الكهل؟ قال: ذكر كهل ليبين أنه بشر كسائر البشر يتقلب في أحواله من الصغار إلى الكبر، ومن الشباب إلى الكهولة إلى الشيوخة إلى غير ذلك من أحوال تمر عليه، وأن هذا لا يناسب الحال التي ادعوها إليه أنه الله أو أنه ابن الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: قالت ربي يا سيدي تقول لجبريل، وقيل تقول لله عز وجل أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر ولم يصبني رجل. قال ذلك تعجبا إذا لم تكن جرت العادة بأن يولد ولد لا أب له. قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا أي كون الشيء فإنما يقول أي كون الشيء فإنما يقول له كن فيكون كما يريد. قوله تعالى: ويعلمه الكتاب. قرأ أهل المدينة وعاصم ويعقوب في الياء. قوله تعالى: كذلك الله يخلق ما يشاء. وقيل رده على قوله: إن الله يبشرك ويعلمه. وقرأ الآخرون بالنون على التعظيم كقوله تعالى: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. قوله: والكتاب أي الكتابة والخط والحكمة العلم والفقه والتوراة والإنجيل. علمه الله التوراة والإنجيل. ورسولا أي ونجعله رسولا إلى بني إسرائيل. قيل كان رسولا في حال الصبا، وقيل إنما كان رسولا بعد البلوغ، وكان أول أنبياء بني إسرائيل يوسف وآخرهم عيسى عليهم السلام. فلما بعث قال أنا قال الكسائي، وإنما فتح لأنه أوقع الرسالة عليه. وقيل معناه بأني قد جئتكم بآية علامة من ربكم تصدق قولي، وإنما قال بآية وقد أتى بآيات لأن الكل دل على شيء واحد وصدقه في الرسالة. فلما قال ذلك عيسى عليه السلام لبني إسرائيل قالوا: وما هي؟ قال: أني قرأ نافع بكسر الف على السناف، وقرأ الباقون بالفتح على معنى بأني أخلق ويصور وأقدر لكم من الطين كهيئة الطير. قرأ أبو جعفر: كهيئة الطائر ها هنا وفي المائدة. والهيئة الصورة المهيئة من قول مهيئة الشيء إذا قدرته وأصلحته. فأنفخ فيه أي في الطير فيكون طيرا بإذن الله. قراءة الأكثر بالجمع لأنه خلق طيرا كثيرا. وقرأ المدينة ويعقوب فيكون طائرا على الواحد ها هنا. وفي سورة المائدة: ذهبوا إلى نوع واحد من الطير لأنه لم يخلق غير الخفاش، وإنما خص الخفاش لأنه أكمل الطير خلقا لأن لها ثديا وأسنانا وهي تحيض. قال: ومن كان يطير ما دام الناس ينظرون إليه فإذا غاب عن أعينهم سقط ميتا ليتميز فعل الخلق من فعل الخالق وليعلم أن الكمال لله عز وجل. وأبلغ الأكمال أبرص يشفيهما وأصححهما. اختلفوا في الأكمال قال ابن عباس: وقتالته والذي ولد أعمى. وقال الحسن: والسدي هو الأعمى. وقال عكرمة: هو الأعمش. وقال مجاهد: والذي يبصر بالنهار ولا يبصر بالليل. والأبرص الذي به وضح. وإنما خص هذين لأنهما آني عياني، وكان الغالب في زمن عيسى عليه السلام الطب فأراهم المعجزة من جنس ذلك. قال: ومن ربما اجتمع عند عيسى عليه السلام من المرضى في اليوم الواحد 50,000 من الطعام أطاق منهم أن يبلغه بلغه، ومن لم يطق مشاعره عيسى عليه السلام، وكان يداوي بالدعاء على شرط الإيمان. قوله تعالى: وحلمت بإذن الله. قال ابن عباس رضي الله عنه: ما قد أحيا أربعة أنفس، عازر وابن العجوز وابنة العاشر وسام وابن نوح. فأما عازر فكان صديقا له فرسل تخطو إلى عيسى عليه السلام أن أخاك عازر يموت، وكان بينه وبينه مسيرة 3 أيام. فتأول أصحابه فوجدوا قد مات منذ 3 أيام. فقال لأختي: انطلقي بنا إلى قبره. فانطلقت معهم إلى قبره فدعا الله تعالى فقام عازر وودكه يقطر، فخرج من قبره وبقي وولد له. وأما ابن العجوز مر به ميتا على عيسى عليه السلام وعلى سرير يحمل، فدعا الله عيسى فجلس على سريره ونزل عن أعناق الرجال ولبس ثيابه وحمل السرير على عنقه ورجع إلى أهله فبقي وولد له. وأما ابنة العاشر كان أبوها رجل يأخذ العشور، ماتت له بنت بلمس، فدعا الله عز وجل باسمه الأعظم فأحيا الله تعالى وبقيت بعد ذلك زمنا وولد له. وأما سام بن نوح عليه السلام فإن عيسى عليه السلام جاء إلى قبره فدعا باسم الله الأعظم فخرج من قبره وقد شاب نصف رأسه خوفا من قيام الساعة، ولم يكونوا يشيبون في ذلك الزمان. فقال: قد قامت القيامة. قال: لا، ولكن دعوتك باسم الله الأعظم. ثم قال له: مت. قال: بشرط أن يعيدني الله من سكرات الموت. فدعا الله ففعل. قوله تعالى: وأنبئكم وأخبركم بما تأكلون مما لم أعينه وما تدخرون ترفعونه في بيوتكم حتى تأكلوا. وقيل: كان يغفر الرجل بما أكل البارحة وبما يأكل اليوم وبما ادخره للعشاء. وقال سدي: كان عيسى عليه السلام في الكتاب يحدث الغلمان بما يصنع آباؤهم ويقول للغلام: انطلق فقد أكل أهلك كذا وكذا ورفعوا لك كذا وكذا. فينطلق الصبي إلى أهله ويبكي عليهم حتى يعطوا ذلك الشيء، فيقولون: من أخبرك بهذا؟ فيقول عيسى. فحبسوا صبيانهم عنه وقالوا: لا تلعبوا مع هذا الساحر. فجمعوا في بيت، فجاء عيسى عليه السلام يطلبهم، فقالوا: ليسوا هاهنا. فقال: فما في هذا البيت؟ قالوا: خنازير. قال عيسى: كذلك يكونون. ففتحوا عليهم فإذا هم خنازير. ففجأ ذلك في بني إسرائيل، فهمت في بنو إسرائيل. فلما خابت عليهم وحملت على حمير لها وخرجت هاربة منهم إلى أهل مصر. فقال قتادة: إنما هذا في المائدة. وكان خوانا ينزل عليهم أينما كانوا كالمن والسلوى، وأمروا ألا يخونوا ولا يخبئوا لغد. فخانوا وخبأوا، فجعل عيسى يخبر بما أكلوا من المائدة وبما ادخلوا منها، فمسخهم الله خنازير. قوله تعالى: إن في ذلك الذي ذكرت لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ومصدقا عطف على قولي ورسول لما بين يدي من التوراة، وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم من اللحوم والشحوم. وقال أبو عبيدة: أراد بالبعض الكل، يعني كل الذي حرم عليكم. وقد يذكر البعض ويراد به الكل، كقول لبيد: تراك أمكنة إذا لم أرضها، أو ترتبط بعض النفوس حمامها، يعني كل النفوس. قوله تعالى: وجئتكم بآية من ربكم، يعني ما ذكر من الآيات، وإنما وحدها لأنها كلها جنس واحد في الدلالة على رسالته. فاتقوا الله وأطيعون، إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. قوله تعالى: ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى: قالت ربي أي مريم يا سيدي، تقوله لجبريل، هذا القول الأول، وقيل تقوله لله عز وجل. وإنما ذكر القول الأول لأنه الذي خاطبها جبريل، ويحتمل أن قالت هذا لله. أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. ثم ذكر في قوله تعالى أي لم يصبني رجل، ذكر في قوله تعالى: ويعلمه الكتاب، القراءة الأخرى ونعلمه، وهما قراءتان متواترتان. وقال الكتاب أي الكتابة والخط، والحكمة أي العلم والفقه، والتوراة والإنجيل، فعلمه الله التوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني، وقرأت بالفتح والكسر أني وإني، وهما قراءتان متواترتان. أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، قال الهيئة الصورة المهيئة، فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وهذا من إمكان الله له. وفي قراءة طائرا، وهما قراءتان متواترتان. ثم ذكر أنه قال: ذهبوا إلى نوع واحد من الطير، لأنه لم يخلق غير الخفاش، إلى آخر هذه الحكاية. هذه من الإسرائيليات، والظاهر في القرآن هو الإطلاق. وأبرئ الأكمه والأبرص، ذكر في الأكمه ثلاثة أقوال. القول الأول أنه الذي ولد أعمى، وهذا هو الأظهر، لأن هذا أكمل في الإبراء، لأن الذي ولد أعمى ولم تخلق له العينين أو فيكون مستحكما في العمى، وقيل هو الأعمى الذي أصابه العمى، وقيل هو الأعمش الذي أي بصره فيه ضعف. وأحيي الموتى بإذن الله. ثم ذكر أربعة أنفس أحياها عيسى، وهذا كل الوارد في هذا من الإسرائيليات، والله أعلم بصحته، لكن ظاهر القرآن المقطوع به أنه يحيي الموتى بإذن الله. لكن كم أحيى أربعة أنفس، أقل أكثر، الله أعلم. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، فكان يخبر الرجل، وهذا كله من إخبار الله له: إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، ومصدقا لما بين يدي من التوراة، وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، قال من اللحوم والشحوم، فإن قد حرمت الشيعة على بني إسرائيل فأحلها لهم بأمر الله. وقال أبو عبيدة: أراد بالبعض الكل، أي كل الذي حرم عليهم أحله له. وهذا قد يأتي في لغة

وهي شديدة بياض العين. وقال الكلبي وعكرمة الحواريون هم الأصفياء، وهم كانوا أصفياء عيسى عليه السلام، وكانوا 12 رجلا. قال روح بن القاسم: سألت قتالة عن الحواريين فقال: هم الذين يصلح لهم الخلافة. وعنه أنه قال: الحواريون هم الوزراء. وقال الحسن: الحواريون الأنصار، والحواري الناصر. والحواري في كلام العرب خاصة الرجل الذي يستعين به فما ينوبه. أخبرنا عبد الواحد بن حمد الملحي قال: هذه التي ذكرها المصنف رحمه الله عن عيسى، فلما من قوله تعالى: فلما حس عيسى منهم الكفر، ذكر حكاية هذه من إسرائيليات، الله أعلم بصحتها، لكن ليس فيها ألفاظ منكرة، قد تصح وقد لا تصح. وكذا ما ذكره عن الحواريين لماذا سموا بهذا الاسم، ذكر 9 أقوال، كل هذه الأقوال محتملة، كل هذه الروايات من الإسرائيليات، والله أعلم بصحتها. نعم. سلام الله إليكم. قال رحمه الله: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا الحميدي قال أخبرنا سفيان عن قال أخبرنا محمد بن المنكدر أنه قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يقول: ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانتدب الزبير، ثم ندبهم فانتدب الزبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير. قال سفيان: الحواري الناس. وقال معمر قال قتالة: إن الحواريين كلهم من قريش: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وحمزة وجعفر وأبو عبيدة بن الجراح وعثمان بن مضعون وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبد الله والزبير بن العوام رضي الله عنهم أجمعين. قال الحواريون: نحن أنصار الله أعوان دين الله ورسوله، آمنا بالله واشهد يا عيسى بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت من كتابك واتبعنا الرسول عيسى فاكتبنا مع الشاهدين الذين شهدوا لأنبياءك بالصدق. وقال عطاء: مع النبيين، لأن كل نبي شاهد أمته. قال ابن عباس رضي الله عنه: من مع محمد صلى الله عليه وسلم وأمته لأنهم يشهدون للرسل بالبلاغ. قوله تعالى: ومكروا، يعني كفار بني إسرائيل الذين أحس عيسى منهم الكفر وبروا في قتل عيسى عليه السلام. أحسن الله إليكم. ودبروا في قتل عيسى عليه السلام، وذلك أن عيسى عليه السلام بعد إخراج قومية وأمه عاد إليهم مع الحواريين وصاح فيهم بالدعوة، فهموا بقتله وتواطوا على الفتك به، فذلك مكرهم. قال الله تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. فالمكر من المخلوقين الخبث والخديعة والحيلة، والمكر من الله استدراج العبد وأخذه بغتة من حيث لا يعلم، كما قال: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وقال الزجاج: مكر الله عز وجل مجازاتهم على مكرهم، فسمي الجزاء باسم الابتداء لأنه في مقابلته، كقوله تعالى: الله يستهزئ بهم وهو خادعهم. ومكر الله تعالى خاصة بهم في هذه الآية، وهو إلقاء الشبه على صاحبهم الذي أراد قتل عيسى عليه السلام حتى قتل. قال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عيسى استقبل رهطا من اليهود، فلما رأوا قالوا: قد جاء الساحر ابن الساحرة والفاعل ابن الفاعلة، وقذفوا وأمه. فلما سمع ذلك عيسى عليه السلام دعا عليهم ولعنهم، فمسخهم الله خنازير. فلما رأى ذلك يهود رأس اليهود وأميرهم فزع لذلك وخاف دعوته، فاجتمعت كلمة اليهود على قتل عيسى عليه السلام وثاور ليقتلوا، فبعث الله إليه جبريل فادخلوا في خوخة في سقفها روزنة، فرفعه الله إلى السماء من تلك الروزنة، فأمر يهود رأس اليهود رجلا من أصحابه يقال له تطيانوس أن يدخل الخوخة ويقتله، فلما دخل لم ير عيسى فأبطأ عليه، فظنوا أنه يقاتله فيها، فألقى الله عليه شبه عيسى عليه السلام، فلما خرج ظنوا أنه عيسى عليه السلام فقتلوه وصلبوا. قال وهب: طرقوا عيسى في بعض الليل ونصبوا خشبة ليصلبوه، فظلمت الأرض فأرسل الله الملائكة فحالت بينهم وبينه، فجمع عيسى الحواريين تلك الليلة وأوصاهم، ثم قال: لا يكفرن بي أحدكم قبل أن يصيح الديك ويبيعني بدراهم يسيرة. فخرجوا وتفرقوا، وكانت اليهود تطلب، فأتى أحد الحواريين اليهود فقال لهم: ما تجعلون لي إن دللتكم على المسيح؟ فجعلوا له 30 درهما فأخذها ودلهم عليه، ولما دخل البيت ألقى الله عليه شبه عيسى فرفروا في عيسى، وأخذ الذي دلهم عليه، فقال: أنا الذي دللتكم عليه. فلم يلتفتوا إلى قوله وقتلوا وصلبوا وهم يظنون أنه عيسى. فلما صلب شبه عيسى جاءت مريم وأم عيسى وامرأة كان عيسى دعا لها فأبرأ الله من الجنون تبكيان عند المصلوب. فجاءهما عيسى عليهم السلام وعليه السلام فقال لهما على ما تبكيان؟ إن الله تعالى قد رفعني ولم يصبني إلا خير، وإن هذا شيء شبه لهم. فلما كان بعد 7 أيام قال الله عز وجل لعيسى عليه السلام اهبط على مريم المجدلانية، اسم موضع في جبلها، فإنه لم يبك عليك أحد بكاء ولم يحزن حزنها، ثم ليجتمع لك الحواريون فبثهم في الأرض دعاة إلى الله عز وجل، فهبط الله عليها فاشتعل الجبل حين هبط نورا، فجمعت له الحواريين فبثهم في الأرض دعاة، ثم رفع الله عز وجل إليه. وتلك الليلة هي التي تدخن فيها النصارى. فلما أصبح الحواريون حدث كل واحد منهم بلغة من أرسله عيسى إليهم، فذلك قوله تعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. وقال السدي إن اليهود حبسوا عيسى في بيت وعشرة من الحواريين فدخل عليهم رجل منهم فألقى الله عليه شبهه وقال قتادة ذكر لنا أن نبي الله عيسى عليه السلام قال لأصحابه أيكم يقذف عليه شبهي فإنه مقتول، فقال رجل من القوم أنا يا نبي الله، فقتل ذلك الرجل ومنع الله عيسى عليه السلام ورفعه إليه وكسره الله الريش ولبسه النار وقاطع عنه لذة المطعم والمشرب وطار مع الملائكة. فقال رجل من القوم أنا يا نبي الله، فقتل ذلك الرجل ومنع الله عيسى عليه السلام ورفعه إليه وكساه الله الريش والبسه النور وقاطع عنه لذة المطعم والمشرب وطار مع الملائكة فهو معهم حول العرش. وكان إنسيا ملكيا سمائيا أرضيا. قال أهل التواريخ حملت مريم بعيسى ولا 13 سنة وولدت عيسى ببيت لحم من أرض أوريشلم لمضي 65 سنة من غلبة الإسكندر على أرض بابل، فأوحى الله إليها على رأس 30 سنة ورفع الله من بيت المقدس ليلة القدر من شهر رمضان وهو ابن 33 سنة، فكانت نبوته 3 سنين وعاشت أمه مريم بعد رفعه 6 سنين. نعم. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى قال الحواريون نحن أنصار الله إلى آخر الآيات، وذكر ما نقله عن الكلب عن ابن عباس من هذه القصة وما حدث لعيسى وكيف ألقي شبهه، هذا كله من الإسرائيليات والله أعلم بصحته، لكن المقطوع به أن عيسى رفع وأنه شبه لهم كما قال الله تعالى، لكن كيف حصل هذا الشبه الله أعلم بذلك. وقال في قوله تعالى ومكر الله والله خير الماكرين، قال في المكر من المخلوقين الخبث والخديعة والحيلة، والمكر من الله استدراج العبد وأخذه بغته، هذا من التفسير باللازم، ويجب إثبات صفة المكر لله على ما يليق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل من غير تكييف ولا تمثيل. وكذا ما نقل عن الزجاج قال مجازاتهم على مكرهم فسمي الجزاء، أما هذا تأويل صريح، الزجاج قوله مجازاتهم على مكرهم فسمي الجزاء باسم الابتداء، فهو ينفي صفة المكر عن الله، لكن المفسر رحمه الله يثبت هذا ويفسر المكر، قال والمكر من الله استدراج، هذا إثبات للصفة لكن تفسير لها باللازم. أما الزجاج فقال مجازاتهم على مكرهم فسمي الجزاء باسم الابتداء لأنه في مقابلته، أي وليس كذلك هو صفة لله. فالحاصل أنه يجب إثبات هذه الصفة لله على ما يليق بجلاله، وهي من صفات المقابلة، تثبت الله على سبيل المقابلة على سبيل الانفراد، فيقال يمكر الله بمن يمكر به، وإذا كانت على سبيل المقابلة فإنها تكون صفة كمال. وهذا آخر البيان وهذه الجملة من الكتاب، ونستكمل القراءة فيه الأسبوع القادم بإذن الله، وأسأل الله لي ولكم في ختام هذا الدرس العون والتوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.